بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم هو 13 من شهر الله الحرام لعام 34,400، وهذا هو المجلس الثالث من مجالس الزكاة. نتحدث اليوم بإذن الله تعالى عما يتعلق بزكاة النقدين وزكاة العروض، فإن بقي شيء من الوقت قرأنا فيه زكاة الفطر. فنقول بالله التوفيق أن المصنف رحمه الله تعالى قد ذكر فيما سبق، قد بدأ بزكاة بهيمة الأنعام، وذكر الإبل والبقر والغنم، ثم بعدها بزكاة الحبوب والثمار والمقدار الواجب، والآن فيما يتعلق بزكاة النقدين، وهذا على ضوء الكتاب الذي كتبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وبين فيه الفروض التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل العلم حينما يصنفون على طريقة الاتباع، فلا يتخذون منهجا غير مسلوك، إنما يحذون من قبلهم. قال المؤلف: باب زكاة النقدين. باب زكاة النقدين، والنقدان هما الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما الآن من الأوراق النقدية. والشيخ الشنقيطي في شرحه لهذا الكتاب تحدث عن تأريخ الأوراق النقدية، والحقيقة هذه على طالب العلم ما بس أن يبحثها، إذ أن الناس قبل أكثر من قرنين كانوا يحملون معهم الذهب والفضة للشراء، وقبل 60 أو 70 عام كان أيضا في هذا البلد ناس يستخدمون نيرات الذهب كما يقال. واختار الناس قبل أن تصك العملة النقدية، اختاروا أن يستخدمون نظام الحوالات، حينما يذهب تاجر في المكان بعيد ويخشى على المال من السرقة أو الضياع أو الغرق، ربما يأخذ كتابا من تاجر إلى تاجر وهكذا. ثم بعد هذا الشيء جاءت فكرة الأوراق النقدية، فحينما قال بالنقدين اللي هو تثنية نقد، والنقد هنا بمعنى منقود، لأن النقد هو الإعطاء، أي إعطاء الذهب والفضة، أي ينقدان أي يعطيان، أنت قد تذهب إلى تاجر وتشتري منه أشياء ثم يجمع يقول لك انقدني كذا وكذا، أي اعطني من المال كذا وكذا مقابل هذه القضية. فإذا هنا النقدين هما الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة هما النقدان اللذان كانا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبقيت الدنانير الذهبية والدراهم الفضية إلى زمن ليس بالبعيد. ثم الآن في جميع بلدان الناس تستخدم هذه الأوراق النقدية لخفة حملها وأيضا لوفور المال عند الناس، فهذه صنعت لحاجة الناس، الله هدى الناس عليها. قال المصنف هنا: يجب في الذهب، هنا يجب فعل مضارع، والفاعل سيأتي حينما قال ربع العشر، فربع العشر هو الفاعل. فقال: يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا. طبعا لما يقال مثقال ويقال دينار هما واحد، فيقابل المثقال الدينار ويقابل الدينار المثقال، طبعا هذا الدينار الذهبي، الدينار الذهبي. وقد يقول قائل: لماذا نستعمل مصطلح مثقال ونستعمل مصطلح دينار؟ نستعمله إذا جعلنا الذهب عملة يتعامل بها بيعا وشراء، واتخذناه من الذهب إذا سميناه دينار فهو مثقال، وإذا لم نستعملها كنقود مثل ما الآن ثلبة الذهب تتخذ للزينة هذه تسمى مثقال من الذهب. فالدينار لما كانت المثاقيل دنانير، ومثاقيل لما لا تستعمل كعملة نقدية. تحديد الذهب 20 مثقال، أي هو 20 دينار. ووردت الأحاديث في هذا، منها ما أخرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطني من حديث علي مرفوعا: إذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف العشر، ففيها نصف العشر. طبعا هذا من أين أخذ؟ يعني قال: إذا كان لك 20 دينارا إذا كان لك 20 دينارا أي 20 مثقالا. ثم قال وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم. أيضا وردت الفضة حيث سبق أن حيث أبي سعيد الخدري في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة ولو قي 40، فأربعين في 5 تساوي 200 درهم. 200 درهم وزنها بالمثقال 140 مثقال. إذا النصاب الفضة أكثر من نصاب الذهب لأن الفضة أقل قيمة من الذهب، فعدنا في الذهب 20 مثقال، أما في الفضة 140 مثقال. هذه بالغرامات كم تساوي بالغرامات؟ تساوي بالغرامات 595 غرام. إحنا الآن لما يحول يأتي شخص يسألني يقول أنا لدي مال وحال على هذا المال حول، فهل على مالي هذا الذكاء؟ نأتي نحسب ما لديه من مال بقيمة 595 غرام. فإذا كان ماله يساوي قيمة 595 غرام فعليه الذكاء. إذا كان لا يجمع قيمة 595 غرام من الفضة فلا ذكاء عليك. شيخ هاي الفضة حسبة الحالة فضة. نعم. يحسبون ينحال وهذا. يعني هاي أعتبر السبب مثل 90 غرام كمثل ويا هذا لو بدون. لا لا هذا بدون هذا. يعني فضة خالص. هو إيه سعر الفضة يعني. نعم. الفضة لها سعر ثابت يعني يرتفع وينخفض سعر الفضة كم، وهذا نحن نضرب دائما. يعني آخر مرة لما حسبناه كان 1150 دينار. 1150 في 595 وهكذا تكون هذا القيمة. طبعا هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا. احنا كتبنا هنا على السبورة حتى يقول الدينار والمثقال يطلقان على الذهب، وقلنا الدينار اعتبار لما يكون عملة والمثقال لما يكون ذهب، سواء كان هذا الذهب مصوغ او انه سبيكة او انه تبر. يا محمد ما التبر يا بني؟ احسنت، فتات الذهب. إن وزن المثقال الشرعي اللي هو بين قوسين الدينار، لما نطلق مثقال يراد دينار، لما نطلق دينار يراد ماذا؟ يراد مثقال. في أوزاننا في الوقت الحاضر 4 غرامات وربع، 4 غرامات وربع دينار، عندنا 20 مثقال أو 20 دينار، والدينار 4 متاقي 4 غرامات وربع. يعني كم غرام يكون؟ نضرب 4 وربع في ماذا؟ في 20. 4 وربع في 20 يساوي 85 غرام من الذهب، سواء كان هذا الذهب سبيكة أو نقدا اللي هو أموال أو تبرا اللي هو الفتاة أو مصوغات. قد يكون مصوغات إما تجب فيه الزكاة. هذا اللي عند هذا المقدار ووضعه للغنية أو في أموال وبلغ 85 غرام تجب فيه الزكاة. نعم شيخ. نعم مثل عندنا اليوم 18 وعندنا 21 24. نعم. الجاري بالسوق من يقول لك ذهب هو 21. نعم. جاي موجود ايضا ذهب 18 اقل. نعم. يصير واحد يزكي عليه فلوس اقل من 21؟ لا لا ها لا الا ال 21. اي نعم اللي جاري بالسوق. اي نعم. هو هو الاصل الذهب 24 لكن يضعون له 3 حبات حتى يتماسك. نعم. فالذهب 21. ها اي نعم. أقول ولما كان وزن الدرهم الشرعي يساوي 7 بالعشرة من المثقال اللي هو الدينار، أي معناه أنه كل 10 دراهم ما لا تساوي 7 مثاقل، لأن الدرهم الشرعي هو الذي تزن 10 منه 7 مثاقل. وعلى هذا انعقد الإجماع كما يقول ابن خلدون وكما كان عليه الحال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن قدامة الحنبلي. فيكون وزن الدرهم الشرعي يساوي اللي هي 7 بالعشرة في 4 وربع 4 غرامات وربع ماذا يساوي؟ يساوي 3 غرامات إلا يسير اللي هو 2975%، يعني 3 غرامات إلا قليل. فإحنا نضرب الآن 2975 أي 3 إلا شوية في 200 حتى نستخرج ماذا؟ نصاب الفضة بالغرامات. ولما كان نصاب الفضة 200 غرام 200 درهم، لما كان نصاب الفضة 200 درهم اللي هي 200 درهم كم بالمثقال؟ 140 مثقال اللي هي 5 أواق اللي هي الأوقية كم؟ كل أوقية 40 درهم، 5 200 درهم، 200 درهم ماذا؟ 140 مثقال. الأوقية 40 درهم. الأوقية 40 قال في الحديث ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة. 40 شو مش لأخير 40 درهم. هذا الدرهم كان مستعمل أنذاك، كان عملة، كان عملة الفضة هي الدراهم. نعم يعني 40 درهم فضة. اي نعم، يعني كان كل 7 دراهم تعادل ماذا؟ تعادل دينار. 7 دراهم فضة. كل 7 دراهم من الفضة تعادل دينار، والدينار يعادل 7 دراهم، هذا سعر الصرف آنذاك. فإن وزن هذا المقدار اللي هو 200 في شقد في 2 975%، عليكم السلام، يعني نضرب 3 إلا شوية في 200 حتى نستخرج مقدار الفضة بالغرامات فيساوي 595 غرام من الفضة. فهذا هو نصابها بأوزاننا الحاضرة. شوف الآن لما احنا كيفنا، يعني الذي يريد أن يعلم هل على ماله الزكاة أم لا، فمن ملك هذا المقدار من الفضة سبيكة أو نقدا أو تبرا أو غيرها من مصوغات الفضة التي تجب فيها الزكاة وجب عليه إخراج الزكاة. هذا ما يتعلق بالفضة. وعندنا الذهب وكذلك الملكة بالغرامات 85 غراما من الذهب، هذا هو نصابه بأوزاننا الحاضرة، وجب عليه إخراج الزكاة فتخرج 2.5%. نعم. فقال هنا ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. يعني لو فرضنا شخص من الأشخاص ليس لديه 595 غرام من الفضة وليس لديه 85 غرام من الذهب، كان عنده نصف هذا الشيء، كان يكون شخص عنده 10 مثاقيل من الذهب وعنده 100 درهم. سنسأل أهل الهندسة وأهل العلوم، العشر مثاقيل كم تساوي الغرامات؟ 50 غرام. 50 غرام. المثقال 4 غرامات وربع حبيب قلبك. 42 ونص. جيد. والمئة درهم إيش قد؟ إحنا عندنا 200 درهم، 200 درهم 595 غرام، يعني نص هذا الشيء اللي هو 297.5. ماشي. فلو فرضنا شخص عنده من الذهب 10 مثاقيل وعنده من الفضة 100 درهم، هل تجب عليه الزكاة؟ صاحب الكتاب قال يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، يعني ما عندنا نصاب الفضة يكمل، شخص عنده فضة، شخص عنده ذهب، فهل تجب عليه الزكاة؟ يرى صاحب الكتاب أنه يضم، كان شخص عنده 10 دنانير من الذهب اللي هي 10 مثاقيل أو 100 درهم اللي هي 297 غرام من الفضة، يقول نضم هذا إلى هذا فتجب عليه الزكاة. وهذا المذهب مرجوح وليس براجح لاختلافهما، بدليل أننا يحق لنا أن نبيع ماذا؟ أن نبيع الذهب بالفضة، يحق لنا أن نبيع الذهب بالفضة متفاضلا شريطة أن يكون ماذا؟ أن يكون نقدا. يعني مرجوح هذا الرأي. إيه نعم، هذا الرأي مرجوح، هذا الرأي مرجوح وليس براجح. إذا كان شخص يملك نصف مثقال نصف نصاب الذهب ونصف، لا يضم هذا إلى هذا. عندنا غير شيء يضم، قال وتضم قيمة العروض، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. شوف لو فرض هذه القضية، نعم هذه القضية نحن نقول بها تضم قيمة العروض إلى كل منهما، أي عروض التجارة، وعروض التجارة كل ما أعد للتجارة، وكل شيء أعد للتجارة والبيع والشراء تجب فيه الزكاة هذا الأمر. ويضم إلى قيمة أحدهما، يعني الآن نحن عندنا الذهب أغلى من الفضة والفضة أرخص من الذهب، فنحن عندنا بضاعة، لدينا الكتب، وربما كنا نبيع الكتب مثلا، وهذه تأتي بقيمة 595 غرام من الفضة، فيتجب فيها الزكاة عروض التجارة، يضم إلى هذه أو إلى هذه. وهذا هو الرأي الراجح، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم، أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة. وبعض أهل العلم، يعني هنا هذا الكتاب اسم فقه الإمام سعيد بن المسيب، هذا طبع قبل 30 سنة الكتاب، والكتاب حقيقة جيد وفيه فوائد، قالت أنت الآن لما تقصر في دليل من الأدلة، يعني ذكر مذهب الجمهور أن عروض التجارة تخرج فيها الزكاة، وذكر رأي داود الظاهري وابن حزم إلى أن الزكاة لا تخرج من عروض التجارة. طبعا هذا رأي من أضعف الآراء، لأننا إذا أخذنا بهذا كأننا رفعنا الزكاة عن المسلمين، لأن أغلب الناس إنما التجار ماذا يملكون؟ إنما يملكون القضاء العروض التجارة. فأتى لأحد الجمهور بحديثين، قال ما روي عن سمرة بن جندب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيت، أتى بالحديث وأشار إلى أن ابن حزم ضعف الحديث. قال ويعضده ما روي عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البقر صدقتها الحديث. فهذان حديثان ضعيفان. بعض الناس حينما يأتي إلى هذين الحديثين ويضعفهما يأتي ويخالف قول جماهير أهل العلم ويقول بعدم هذا الأمر. هنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة قال الشيخ رحمه الله تعالى ثم أعلم أن هذا الحديث وحديث سمرة الذي قبله ضعيفان ليس لهما إثم. ضعف الحديثين الشيخ على طريقة ابن حزم في ضعيف الحديثين. ثم قال الشيخ والحق أن القول بوجوب الزكاة على عروض التجارة مما لا دليل عليه. نحن نقول بأن هذا ثابت بالكتاب والسنة وأقوال السلف وعليه إجماع أهل العلم، والقياس أيضا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والقياس زكاة عروض التجارة. لكن الآن أنت لما تستدل بشيء يعني في قضية المناظرة، الإنسان لما يناظر ماله يجب أن يكون قوي حتى لا ينخدع، يعني حتى لا يعني الإنسان تدخل شبهة في قول المخاصم، وأيضا أن لا يخضع الحق تحتيه. فأنت الآن لما تأتي بقضية وتأتي بأدلة ضعيفة الخصم سيضعف الأحاديث وسوف ينتصف القضية. فقال شيخنا والحق أن القول بوجوب الزكاة على عروض التجارة مما لا دليل عليه في الكتاب والسنة الصحيحة مع منافاته لقاعدة البراءة الأصلية. نقولها طبعا كلامها غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، والشيخ يعني انتهى إلى أنه لا زكاة فيما يتعلق بعروض التجارة. طبعا البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة هذا الجزء الثالث صحيفة 53 قال ذهب عامة أهل العلم إلى أن التجارة تجب الزكاة في قيمتها إذا كانت نصابا عند تمام الحول فيخرج منها ربع العشر. وقبله ابن المنذر، طبعا هذا وفاته 516 البغوي رحمه الله تعالى، وقبل ابن المنذر متوفى عام 307 وهو مجتهد ومن الثقات في نقل الإجماع، قال أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارة واتفقوا على وجوبها في قيمتها لا في عينها، يعني مو صاحب محل لديه ملابس يخرج للناس ملابس، إنما يخرج قيمة هذه الملابس. ونصوص أيضا واردة عن السلف في هذه الباب، هذا في مسند الشافعي قال الشافعي أخبرنا مالك اللي هو مالك بن أنس، والحديث الموطأ عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن زريق بن حكيم أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم من التجارات. والنصوص في هذا عديدة. وفي السنة الحديث المعروف أخرجه البخاري برقم 1468 قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقيل منع عبد الجميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم فقال أما خالد قال وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، يعني ذهبوا ليأخذوا من أموال التجارة من خالد مولد، وخالد حينما وضع الأموال ماذا جعلها وقفا في سبيل الله للجهاد في سبيل الله، فقال إنكم تظلمون خالد، يعني خالد قد جعلها وقفا، فما دام هي وقفا إذن هي ليست في ملكه إنما هي في ملك الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ماذا؟ على أن التجارة أموال التجارة لا بد من دفع زكاتها، إذن هي أموال، وربنا قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وربنا قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال مجاهد فيما يتعلق من طيبات ما كسبتم قال هي عروض التجارة. وهكذا في النصوص، أولا عموم الآية خذ من أموالهم، وأموال التجارة في أموال، وعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة، يعني الفرس والبيت والمسجد ما عليها. مفهوم المخالفة أن غير هذا الشيء من عروض التجارة تجب فيها الزكاة. رابعا قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فهذا إذا أنت لما لديك هذه الكتب تقول لك وشخص لا يقرأ الكتب، قلت له هذه الكتب ما لا تصنع بها، قال أنا هذه أتخذها أموال أبيع وأشتري، فهي أموال وهكذا، فهي إذن أموال. فإذا الصواب أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة، والنصوص فيها كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع الذي نقله ابن المنذر والإجماع الذي نقله. أما خلاف من خالف، حينما خالف في هذا داود، وخالف في هذا ابن حزم، وخالف في هذا الشوكاني، وخالف في هذا غيرهم، فهذا خلاف متى؟ جاء بعد إجماع الصحابة والتابعين وتابع التابعين. إذن هذا الخلاف لا يعتد به، هذا الخلاف لا يعتد به. أما الأربعة مخالفهم لا يعني زكاة العروض يقولون زكاة العروض. أي نعم، متفقين على زكاة العروض. أي نعم الأربعة نعم، لكن هو عند الصحابة والتابعين وتابع التابعين لم يأتي أحد يخالف إلا داود. نعم. ثم وافقه ابن حزم وانتصر ابن حزم، أتى بالأحاديث الواردة فضعفه. فأنت لما يكون هناك دليل ضعيف لا تتعجل، انظر إلى الأدلة الأخرى. فهذا الحديث في الصحيح صريح، والآيات عموم الآيات وهكذا. وحيث ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة، لأنها قضية مستعمل، فرس تستعمله وتستهلكه، والعبد أيضا تستعمله، أما غيره فهذا تجب فيه الزكاة أخذا من مفهوم المخالفة لهذا الحديث. ولو قلنا بأن عروض التجارة لا زكاة فيها لما وجبت الزكاة على 99% من التجار، فأغلب التجار تجده مدين، تجده يملك المليارات لكنك تعود إليه تجده مدينا. وأنا قبل 3 أعوام كنت في بلاد الشام فك الله أسرها، وجلست في مجلس للشخص الذي يسمى مصطفى ذيب البغى، وهذا الرجل له مؤلفات وله دروس، له درس في صحيح البخاري. حقيقة أنا حضرت الدرس وأعجبت بجودة الدرس، لكن حينما رأيت يعني أقر البدع الكثيرة في المسجد وغيرها، ثم شاهدت له خطبة يصف بشار الأسد بأنه الإمام العادل، فدل على نفاق الرجل وعظيم سوءه. وليس هذا الشاهد، لكن الشاهد أنه في مجلسه كان يقول مثل شخص لديه معمل بمليون ليرة، هذا حتى أحفظه نصا، يعني هذا المعمل شخص عنده معمل، يعني القضايا الثابتة التي لا تواجه لا زكاة فيها، وهذا هو الرأي الثالث. قال كنا نفتي بأنه لا زكاة فيها، قال أما الآن فنفتي بأنه فيها الزكاة لكثرة الفقراء ولحاجة الفقراء. نحن لا نقول بهذا، لكن عروض التجارة الأشياء التي تباع وتشترى فهي أموال، ولذلك التاجر يأتي إذا كان يحسب كان عنده في العام الماضي مثل 500,000 دولار، يأتي في هذا العام ويحسب دائما، بعضهم يحسب كل شهر كم لديه من النقد وكم لديه من الديون وكم لديه من الأشياء وكم لديه من البضاعة، يقول العام كنت أملك 50 شدة الآن أملك مثلا 60 شدة وهكذا. فإذا هذه البضاعة ماذا يعدها؟ يعدها أموال، إن فهي أموال، والله أوجب أخذ الزكاة من الأموال. ومن يغب عنه فحديث خالد، يعني الحديث الصحيح، وإن كان غير صريح لكن من تدبر معنى الحديث علم أنها تؤخذ من عروض التجارة. فإذا المخالفة في هذا أمر ليس بالهين، والإنسان لا يستهين بمخالفة الأئمة السابقين ولا يستهين بمخالفة الإجماعات، لا سيما الإجماعات التي ينقلها العلماء الموثوق بهم كابن المنذر و البغوي رحم الله الجميع. فقال هنا وتضم قيمة العروض إلى كل منهما، إذن عروض التجارة هي كل ما عد للتجارة، فإذا بلغت هذه مال وكان هذا المال يبلغ إما نصاب الذهب وإما نصاب الفضة على أيهما بلغ، يعني الآن لو فرضنا أن قيمة الذهب أقل من قيمة الفضة خلص عروض جر أيهما بلغت نزكي على الأقل منهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب الزكاة على من يملك هذا أو يملك هذا. ثم قال الآن لما تحدث عن قضية الذهب ومن يملك الذهب، هل يوجد رجل يملك الذهب؟ نعم قد يوجد رجل يملك الذهب، وقد توجد امرأة تملك ذهبا محرما، يعني امرأة لديها حلي على شكل خنفسانة أو على شكل فراشة أو على شكل القرآن، هذا القرآن نحن نفتي بتحريمه، هذا يتخذ حلف وهكذا، وبعضها تتخذ على شكل حية، وبعضهن يقلدن النصارى تتخذ صليبا والعياذ بالله وهكذا. وقد رجل يلبس خاتم ذهب فهذا أيضا تجب فيه الزكاة. قال وتضم قيمة العروض إلى كل منهما ويباح للذكر، شوف المباح ما كان فعله وتركه سواء، ولا يؤجر فيه الإنسان إلا إذا أدى إلى واجب أو إلى مستحب. قال يباح للذكر من الفضة، شوف ماذا يباح للذكر من الفضة. قال الخاتم ما يتختم به الإنسان، وطبعا هذا يتأكد لو فرضنا كان يستخدم الختم، الآن الناس صارت لا تستخدم الختم، وكان في السابق يلبسون الخاتم من أجل الختم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما اتخذه أراد أن يراسل الملوك كما مر عندنا في كتاب اللباس من صحيح البخاري رقم 5865، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى الملوك فقيل له إنهم لا يقرؤونه لا يقبلون الكتاب إلا مختوما، فاتخذ خاتما من ورق نقشه محمد رسول الله، فجعل محمدا صدر ورسول صدر ولفظ الجلالة صدر، وجعله في الأعلى وجعل لفظ الجلالة في الأعلى. فحينما تختم به النبي صلى الله عليه وسلم من باب الحفظ حتى يحفظ، حتى يحفظ الخاتم، لأنه هذا حينما يوضع في يد الإنسان ويتختم به لا أحفظ له ممن نضعه في ثوب أو في مكان. الإنسان يعني يباح له، يباح للإنسان أن يتزين لأن الله جميل يحب الجمال، ويسلي الإنسان أن يلبس خاتم الفضة بنية اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى بسنن الزوائد ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الفعل لم يكن عبادة، يؤجر عليه الإنسان إذا قصد به القربة، إذا قصد به الإنسان القربة. والأصل أن يلبس باليمين ولا بأس أن يلبس بالشمال، وبعض أهل العلم كرهوا أن يلبس خاتم أين في آل واحد، والأصل في الخنصر أو البنصر، وقال يكره أن يلبس في الوسطى أو السبابة أو الإبهام، وأنا لا أقول يكره بل أقول يحرم لورود النهي في سنن أبي داود، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتختم رجل بالسبابة أو الوسطى، وكذلك الإبهام. أما المرأة فتتزين بأصابعها العشرين لأنه يقصد لها الزينة كما قال تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصال غير مبين. هذه الآيات كنا نقرأها ربما لا نجودها، لكن الآن شيخ محمد نقرأ عليه القرآن بفضل الله ثم فضله صرنا نأتي بها كما هي. فالخاتم هكذا يستحب للإنسان أن يلبسه باليمين، والأحاديث الواردة أكثر، بعض الحنابلة قلد الإمام أحمد قال الأحاديث في الشمال أكثر، نعم ورد في الشمال وورد في اليمين، لكني أنا أقول أن الأحاديث الواردة في اليمين أكثر، التي في اليمين هي في البخاري ومسلم، والتي في الشمال هي أيضا فقط في مسلم وفي اليمين أكثر، وهذا طريقتهم. وربما لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالشمال من باب يعني أن الإنسان يستريح أحيانا من باب التنويه أو ترويح الخاتم أو ما أشبه ذلك من الأسباب، وهذا على أصل حبه صلى الله عليه وسلم للتيمن، على أصل حبه للتيمن. ولكن الساعة أين نلبسها؟ هل نلبسها في اليمين أم في الشمال؟ نلبسها في اليمين لعموم الأحاديث الواردة في التيمن، وأيضا قياس على الخاتم، قياس على الخاتم لأننا نرجح أن يكون الخاتم في اليمين. نعم هذا محرم للشيخ. اي نعم، بالنسبة للرجل محرم ان يلبسها بالسبابة او يلبسها بالسبابة او في الوسطى او في الابهام، اما المرأة فيحق لها ان تلبسها حيث شاءت لان المرأة يقصد لها بها الزينة. فقال هنا ويباح للذكر من الفضة الخاتم، طبعا هو يباح مباح استوى فيه الامران، لكن متى يؤجر عليه الانسان؟ لما يقصد به القربة. طبعا يحق الإنسان يلبس خاتما فصه منه كهذا، الآن هذا الخاتم فصه منه، وبعضهم يكون فصه ليس منه في الأمرين جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم في الغالب كان يضعه هكذا، وفي بعض الأحيان أيضا أظهر أن الصحابة قل رأيته يعني بريقة فصه، وهذا أولى معانا فصه الرواية يعني ربما أنا ذكرتها بالمعنى وبيصة، قل رأيته وبيصة، رأيته وبيصة فص النبي صلى الله، فص خاتم النبي صلى الله وبيصة أي بريقة ولا معانا. نعم، فلا بأس أن يستخدم هكذا أو يستخدم هكذا. فقال وقبيعة السيف، لو جلبت لنا السيف يا محمد. بالنسبة فيما يتعلق بالسيف يعني ورد عند الترمذي في الشمائل أنه قبيعة سيف النبي كانت من فضة، وجاء في رواية منكرة أنه كانت من ذهب وأنكرها الذهبي، فقال ما كانوا يحلون سيوفهم بالذهب. وبعضهم يعني الشيخ ابن عثيمين رحمة الله في الشرح الممتع يعني هذا المقبض مكان القبض، وعندنا هذا القبيعة، هذه القبيعة اللي هي تكون فوق القبضة هذه، وأيضا لا بأس أن يحل بعض الشيء من هنا فيما يتعلق يعني بشيء من الفضة، أما الذهب فلا، والروايات غير صحيحة، أما المرفوع على النبي منكرة والتي عن عمر بن الخطاب لا تصح. تقول بشيء من الفضة؟ نعم بشيء من الفضة، لا ليست من الفضة، بشيء من الفضة. وحين ونعود إلى الحكمة، إلى الحكمة في تحرية السيف إرهابا للعدو، وذاك إرهاب العدو أمر شرعي، وحينما نطلق على الإفساد بالأرض اسم الإرهاب هذا من الصنيع المحرم، لأن الله سبحانه وتعالى قد ذكره في كتابه. أما يأتي الناس ويقلدون أئمة الكفر في هذا ويفسدون على الناس المصطلحات فهذا من التلاعب بالدين، نسأل الله السلامة. فهذه حينما أجيزت إرهابا للعدو، حينما أجيزت إرهابا للعدو. فقال وقبيعة السيف ما يكون على رأس مقبض السيف، القبيع ما يكون على رأس مقبض السيف، وحلية المنطقة اللي هو ما يشد به الوسط، أكثر ما يسمى عندنا بالحزام يعني لو حلية بشيء، ونحوه كالسن والأذن والساعة والنظارات، طبعا هذا على مذهب الحنابلة، وإن كان في النفس شيء من ذلك. النووي رحمة الله عليه حينما شرح حديث الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا، يعني ورد في يا محمد اجلب لنا بلغة المرام، وكتاب الآنية في الطهارة وفي الآنية قضيت عنه الذهب والفضة بلغة المرام بالبداية بالمياه. شوف من حافظ من حجر دقيق جدا في كتاب بلوغ المرام، والكتاب من اسمه تنتفع منه فوائد، فهذا الكتاب يبلغك لمطلبك في قضية العلم النافع. فذكر الطهارة على طريقة أهل العلم، وحينما ذكر الطهارة ذكر الآنية، طبعا الآنية محلها يصلح في الطهارة ويصلح أن يكون يصلح هنا ويصلح أن يكون في كتاب اللباس والزينة، لكن لما كان الماء شيء سيال يحتاج إلى شيء يحفظ به ذكر الآنية هنا، فالشيء حينما يذكر في أول مناسب أولى من الآخر. فقال باب الآنية، وساق حديث حذيفة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، وهذا هو الصواب، بعضهم يقول عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فاليمان قتل بسلاح المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. شوف هذا الحديث لا ناهية، والنهي فيه للتحريم. الحافظ بن حجر ماذا قال عن الكتاب؟ قال هذا مختصر نافع حررته ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغة. قالوا عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. يعني قد يقول قائل كيف هذا الكتاب مختصر وساق حديثين في باب واحد وفي معنى واحد؟ نقول الحافظ بن حجر حينما ساق حديث أم سلمة الثاني إشارة إلى أن النهي ليس فقط للتحريم، بل هو للتحريم، وأن هذا المحرم كبير من كبائر الذنوب، لأنه فيه إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وما ورد فيه تشديد من الشارع يدل على ماذا؟ يدل على أن الأمر كبيرة من كبائر الذنوب. الإمام النووي في هذا الموطن والحديثان في الصحيحين، وأنتم تعلمون أن النووي رحمه الله شرح صحيح مسلم، في هذا الموطن تكلم من قضية الشرب في إناء الذهب والفضة وأنه محرم، وتحدث عن استعمال الذهب والفضة، مثل استعمال قلم من فضة أو استعمال ساعة من فضة وهكذا، هل يجوز أم لا يجوز؟ أيضا نقل الإجماع على عدم الجواز، يعني ذكر أنه شرب واستعمال واتخاذ لما عندك قلم لكنك لا تستعمله، أنت مخليه في المقتنيات، هل يجوز أم لا يجوز؟ وقاسها على آلات الله، قال مثل ما آلات الله لا يجوز الإنسان أن يحتفظ بها أيضا هذا، فحرم الأشياء ثلاثتها. فمذهب الحنابلة في هذا الترخص في ذلك، مذهب الحنابلة في هذا الترخص. فإذا يعني هذه الأشياء فيما يتعلق بالأمور الأخرى كالساعة والنظارات هذه عند النووي وعند كثير من أهل العلم إنما هي ممنوعة. نعم، وهذه تحصل عندنا في العراق، بعض الناس يستخدمون المسابح ما يسمى باليسر، وهي حقيقة فيها معتقد سيء، يعني بعضهم يعتقد أن الإنسان تيسر له أموره فيها، فهذه تنقط بالفضة، فهذه زادت على النصف مثقال هل تجوز أم لا تجوز؟ على مذهب الشافعي لا تجوز لأن فيها استعمالا لها. الشيخ ماذا يقول؟ والله القاعدة تقول الخروج من خلاف العلماء مستحب، يعني هو اللي جعل الحنابلة يتوسعون في هذا، طبعا هذا لا يقاس عليه فيما يتعلق بالسيف لأن هذا له مقصد شرعي وهو إرهاب العدو. احنا عندنا المشي بالتبختر، لا مشيا ولا في البايسكل ولا في الدراجة النارية ولا في السيارة ولا في الطيارة، كل هذا محرم، الناس تغفل عن قضية التبختر بالسيارة، لكن في الجهاد يجيز التبختر. ولما أبو دجانة تبختر في الصف قال إن يبقى هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموسم. فإذا هذه لا نقيس النظارات على قضية مقوة السيف وعلى قضية طبيعة السيف، لا نقيس هذا، لا نقيس، لأن هذه قضية خرجت لمقصد آخر وهو قضية إرهاب العدو، ونحن بنا حاجة إلى إرهاب العدو. لكن الأحاديث في قضية الخاتم، أيضا الخاتم وجد لحاجة، قد يستخدمه الإنسان لغير حاجة، فهذا الأمر يعني فالأحوط للإنسان لا يستخدم النظارة فيها فضة ولا يستخدم قلما فيه فضة، بل حتى فيما يتعلق بالمنطقة لا يستخدم الإنسان هذا الأمر. المنطقة اللي هو الحزام، بالحزام ما يشد به وسط الإنسان تسمى بالمنطقة، يعني هذا ترى المحرمين يستخدمون شيء يسمى بالمنطقة. أي شيء أختي؟ شيخي أي نوع من الأسلحة على مسافة يعني ممكن؟ إذا حصلت فيه الحكمة نعم، إذا حصلت فيه، لا في المسدس لا تحصل فيه، في المسدس لا تحصل، أين لا تحصل فيه، يعني العدو سيرى المسدس ويرهب من هذا الأمر، بيعرف لو رآه أسود عاتما لكان أرهب فيه. نعم. ثم قال ومن الذهب قبيعة السيف، شوف هنا استدل المصنف على جواز قبيعة السيف بالذهب مستدلا برواية شاذة لا تصح، فإذا كانت رواية لا تصح فإذن هذا لا يجوز. وعدنا أيضا عموم الحديث عليكم السلام، عموم الأحاديث واردة حينما قال هذه حل لإناث أمتي حرام على ذكورها، إذن لا يجوز استعمال قبيعة السيف فيما يتعلق باستعمال الذهب. تقول بالاتخاذ يعني مو الاستخدام، مثلا القلم وما شابه يعني اتخاذ، لا احنا نمنع منه، ربما لا نجرؤ ان نقول حرام ولا نجرؤ ان نقول حلال، وثمت في القضية خلاف والخلاف قوي، فنمنع من ذلك، انما نمنع من هذا. وهي قريبة على علة النهي بالشرب عن ذهب والفضة، وذاك طبعا بعضهم قال لانهما النقدان، بعضهم قال لان فيها كثرا لقلوب الفقراء، وهذا كله غير صح، لا لانهما نقدين لا لانهما نقدان ولا لأن فيها كثر، لو كان أن فيها كثر لقلوب الفقراء كان حرمنا السيارات القوية وحرمنا المباني الجيدة، لكن حينما قال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم علل للناس هذه العلة وبين أنه مهما بلغ بهم النعيم لا يبلغوا أن يشربوا بإناء من ذهب وفضة ولا يستخدموا إناء وهكذا، فإذا لما نرجع القلم وإلى الساعة وإلى غيرها تلحق بهذا، لأنها أصبحت من باب الاستعمال. فهذا هو الأقرب مع مذهب ما ذكره النووي ونقل الإجماع عليه، وإن كان في بعض الإجماعات النووي نظر، لكن هذا الأقرب إلى الدليل، هذا هو الأقرب إلى الدليل. لكن هنا المصنف لما نزل إلى قضية جواز طبيعة السيف بالذهب، ولدينا النص في الحرمة وليس لدينا نص بالجواز، فنحن نمنع من هذا ونقول بحرمتهم. ثم قال وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه، يعني قد تحصل ضرورة عند الإنسان يحتاج إلى شيء من الذهب. وهذا طبعا سبب بحديث عرفج بن أسعد أنه قطعت أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنثنى ثم اتخذ أنفا من ذهب. طبعا الحديث مضطرب والحديث فيه إرسال لا يصح، لكن لو فرضنا اضطر الإنسان إلى شد الأسنان وما أشبه ذلك بالذهب فلا بأس. لكن الآن في هذا الزمن ثم أجيدت الفضة وجاء في الفضة أنها قد تنتن الفم، لكن وجد السيراميك، وجدت الأسنان السيراميك هي قوية ومتينة ولا تنتن الفم، فلا نرخص بالذهب فيما يتعلق بالأسنان أو البلاتين. أما من يستخدم لا في السيراميك أفضل شيء، أما ما يعني من يضع الذهب في الأسنان للزينة كما كان يوجد هذا بكثرة في بلدنا هذا، فهذا لا شك بحرمته للرجال. ثم قال ويباح للنساء من الذهب الفضة، لما تحدث عن أمر النساء الرجال تحدث عن أمر النساء، يباح للنساء من الذهب والفضة، طبعا لحاجتهن للتجمل. والآية أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، آية عظيمة جدا. يعني ذاك الأم لما تأتيها بنت البنت ليست كالولد، فتبدأ تضع لها ما يزينها كأنها ترى نقصا في بنتها، فتدفع هذا النقص بهذه الزينة. وذات المرأة الجميلة والتي لا تحتاج إلى الزينة تسمى بالغانية، يقول الشاعر دعاني الغواني عمهن وخلتني ليسم لأن أدعى به أحب. يعني قال له يا عم، لما يا عم قضية ما بيحب، فكان يتمنى أن ينادى باسمهم. فمن الغاني؟ الغاني التي تستغني عن الزينة لجمالها. فهذه المرأة لحاجتهن للتجمل، وأيضا لحاجتهن للتجمل لبعولهن أجيز لهن ذلك، أما الرجال فلا. قال ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه، يعني لو فرضنا تأتي امرأة تلبس لبس شهرة، فلبس الشهرة محرم بأي شيء كان، ما جرت عادتهن بلبسه، وأيضا حتى لا يصبح في هذا سر، لأن الله قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. والحقيقة يعني باب كبير، يعني يوم أمس كنت مع أحد الأخوة وذهبنا في صلة رحم، فقال الذي يفهم يذهب دائما هو وأسرته إلى أربيل، قلت له يذهب لا يذهب أربعة أيام أو خمسة أيام ربما يصرف $1,000 أو $2,000 ويذهب إلى فندق، وربنا قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. يعني شوف هنا يقول مجاهد ولا تبذر تبذيرا، يقول مجاهد يقول لو وضع جميع ماله في اليتيم أو المسكين أو ابن السبيل لما كان مبذرا، ولو وضع المال في غير حقه فهو المبذر، فأي مال تضعه ليس في حقه فهو تبذير. فهذا المرأة يباح لها، لكن لو بالغت في القضية أو كان لبس شهر فهذا لا يجوز. شوف قال ما جرت عادتهن، والعادات عليه السلام العادات معروف تختلف باختلاف الزمان وتختلف أيضا باختلاف المكان. فيما يتعلق بعادة أهل الزمان بلبسه ولو كثر، طبعا حينما قال ولو كثر حتى يرد على جماعة من أهل العلم حد هذا بأي شيء، حدوه بأن لا يزيد على 1,000 مثقال، بعضهم حده بأن لا يزيد على 1,000 مثقال، لأن النصوص الشرعية قد أطلقت هذا الشيء، النصوص الشرعية قد أطلقت هذا الشيء. شوف الآن لما نتحدث عن يعني أتى ما يحل للرجال من الذهب والفضة، وتحدث عما يتعلق بالنساء، ونحن في كتاب الزكاة أتى بالقضية هي من صلب موضوعنا وهي قضية الزكاة بحلية. قال ولا زكاة في حليهما، يعني لا زكاة في قضية حلي الذهب ولا في حلي المرأة، اللي هو الحلي ما هو إذا كانت يتخذ من أجل الحلي، يعني ليس للقنية، ليس للقنية أو للنفقة. فهذا لا زكاة فيه. طبعا هذا قيده في أسفل حينما قال أو كان محرم، طبعا شريطة أن لا يكون محرم. قد تأتي امرأة تستخدم حلي على شكل فراشة أو على شكل خنفسانة أو على شكل ثعبان وهاشف، هذا محرم. أو يأتي رجل يستخدم حلي من الذهب، فهذا يجب فيه تجب فيه الزكاة حتى ولو كان أقل من 85 غراما، فالحلي المحرم تجب فيه الزكاة. فقال ولا زكاة في حليهما، طبعا هنا لا تجب فيه الزكاة بشرطين. طبعا هذا مذهب الشافعية والمالكية وأكثر الحنابلة. إذن هذا مذهب الجمهور أنه لا زكاة في الحلي، خلافا للحنفية وخلافا لبعض الحنابلة. أن سؤال مال الحلي، نعم الآن موجود يعني بعض أطفال مثل النساء عندهم ذهب يعني واقع، بس يقول إحنا الآن مسلمين مثل بين أسير بين قتيل بين فما يلبسنا الذهب الآن. نعم. موجود الذهب موجود، إنما ما خلاته يعني بيعنده، بس يقول حال بصير عن البس الذهب والمسلمين بالعالم بين قتيل وبين. إذن هذا اتخلته للقنية؟ لا لا، بس يقول ما هو إما حلي وإما قنية، مثل السوب بالعيد بالكرة فقط. هل هو للقنية أم حلي؟ حلي. إذا حلي لا زكاة بحلي على راجح من أقوال أهل العلم. شريطة ثمانية لا أن يكون مباحا، شريطة أن يكون مباحا، والأمر الثاني أن يكون معدا للاستعمال، أن يكون معدا للاستعمال. فقال ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال، لأنه أصبح بين المستعملات مثل الملابس والمساكن والمراكب، فهي تعد للاستعمال هذه، ولا تعد للنماء، لا تعد للنماء. ولا تتذهب عند المرأة يستهلك أم لا يستهلك مع الاستعمال. تمزوج شيخ سيف؟ كم مرة بدلت الذهب مع أهلك؟ قسمي بدلوه كل سنة يعني، وهكذا. فالذهب أيضا يستهلك بكثرة الاستعمال. نعم. فقال نعم أو العارية، هذا قد يكون معد أيضا للعارية بحيث هذه تعيره هكذا. قال وإن عد للكراء يعني الإجارة، واحدة عدة ذهب لكنها تأجرة، أجرة تأجير لتلبسه، فهذا الكراء هي الأجرة لأنه خرج عن الاستعمال الذي أسقط الزكاة. هو شنو الاستعمال أسقط الزكاة؟ لأنه هذا لا ينمو وأيضا يستهلك، لكن هذا الكراء أصبح مثل أموال التجارة، فهذا خرج عن الاستعمال الذي أسقط الزكاة وصار معدا للنماء أو النفقة. أو النفقة يعني هذا شخص اتخذ هذا الذهب حتى لديها ذهب وتقول أنا كلما أحتاج أبيع شيء وهكذا، فهذا. أو كان محرما، فرجل يتخذ ذهبا أو امرأة تتخذ ذهبا محرما، قال هذا ففيه الزكاة. طبعا القضية فيها خلاف، وبعض الناس قد بحث هذه القضية ببعض المؤلفات. يعني هذا الكتاب اسمه جامع أحكام النساء، طبعا بحمد الله المكتبة الإسلامية تزخر بعدد كبير من الكتب المختصة بالنساء، ومنها كتاب المفصل، تعرفون المفصل وهو مفصل، وهذا الكتاب حقيقة من الكتب الجيدة، جامع أحكام النساء للشيخ مصطفى العدوي، وهذا العالم حقيقة من العلماء المبدعين الذين جمعوا إن شاء الله بين العلم والعمل، وكتبه التي يحققها ويؤلفها هو محررة جدا. فالرجل تناول هذه القضية وتوسع فيها وذكر فيها أقوال أهل العلم، وذكر زكاة الحلي وذكر أقوال العلم وذكر الكنز وتعريف الكنز، وساق الروايات الواردة في هذا، وساق الأحاديث، ساق الأحاديث حديثا، ساق هنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وساق حديث عائشة، وساق حديث أم سلمة، وساق حديث أسماء بنت يزيد، وساق حديث فاطمة بنت قيس، وساق بعض الآثار الواردة، ساق أثر عمر وأثر عائشة وأثر بن عمرو، ونقدها جميعها، وبعض الآثار عن التابعين، ساق هذه الأشياء، وذكر القول المخالف، من قال بالوجوب من قال بعدم الوجوب، وذكر بقية الأقوال، وتلخص لأن الأفضل أن الإنسان يؤدي زكاتها. وصاحب هذا الكتاب، نحن دائما نمدح الكتاب حقيقة، هذا منحة العلام أو منحة العلام للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان، صفحة 445، تناول القضية. قال والأظهر والله أعلم أن الحلي ليس فيه زكاة مفروضة لأمرين. قال واحد أنه قد انعقد الإجماع على أن الشرع قد عفى عن زكاة المنازل السكنية وأثاثها وعبيد الخدمة والبقر والإبل العوامل، وحين تحدثنا عن الإبل والبقر العوامل، ومثلها سيارات الاستعمال ونحوها، والحلي داخل في ذلك فيكون ملحقا بثياب المرأة وأدوات زينتها، وملحق بالأواني التي تستعمل للطبخ والشرب وما أشبه ذلك لو كانت ثمينة. فالحلي متاع شخصي وليس مالا مرصدا للنماء. قال ثانيا أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لابد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما تنقله الأمة، ولو كانت زكاة الحلي واجبة ما اقتصر الرسول على أن يقول ذلك لامرأة يخصها به عند رؤية الحلي عليها دون الناس، بل يكون حكمه حكم بقية الأموال الزكوية التي بينها لأمته وبعث عماله لقبضها. قضية مهمة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل العمال، وكان أبو بكر أيضا يرسل العمال، بل إن أبو بكر قد قاتل على هذا الشيء، وكان عمر بن عبد العزيز كما تقدم يرسل العمال فيما يتعلق بأخذ الزكاة من ماذا؟ من أموال التجارة. فقال هنا وبعث عماله ليقبضها بعد بيان أنصبتها. وقد كان الحلي من فعل الناس في آباد الدهر من جميع الدهور كان الحلي مستعمل، ومع ذلك لم يرد له ذكر في الصدقات، فدل أن يبقى على البراء الأصغير. قال وقد أفتى عدد من الأئمة على أن زكاة الحلي عاريته، يعني بعضهم قال زكاة عاريته مثل السيارة أو أي نعمة أنت تستخدمها في مرات مثلها، يعني مثل هذا الكتاب لما يأتي إنسان يريد أن ينتفع منه نعيره الكتاب حتى ينتفع منه، فكل بحسبه. فقال وقد أفتى عدد من الأئمة على أن زكاة الحلي عاريته، منهم الإمام أحمد، ونقل ابن قدام عن الإمام أحمد أنه قال خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ليس في الحلي زكاة ويقولون زكاته عاريته. إذن الراجح من أقوال أهل العلم أن لا زكاة على في الحلي المعد للبس، شريطة أن يكون مباحا، شريطة أن يكون مباحا. أين وانتهينا من هذه؟ طبعا إذا كان معد الأجرة أو معد النفقة، لأن إذا كان معد النفقة سيشبه ماذا؟ سيشبه النقود، أو كان محرما، هذه أنواع من الحلي تجب فيها الزكاة. ثم الآن بلغنا إلى باب زكاة العروض، ولا أدري هل سيكفينا نقطة أم لا. فقال باب زكاة العروض وهو المال المعد للتجارة، وسمي عرضا يعرض ثم يزول، يعني تذهب تحتاج إلى كتاب معين. قبل 4 سنوات كان يوجد في المكتبة التي بجوارنا كتاب تفسير ابن عاشور التحرير والتنوير، قلت لمحمد سعد قبل أيام اذهب فاشتر لنا الكتاب أو شيخ أحمد طارق، ثم ذهب قال بيع، نشوف الكتاب عرض، شوف لماذا تسمى عرض، بقيته على أنه كان ما ثم جال عروض تجارة، لماذا تسمى عرض؟ طبعا كل كلمة في العربية مشتقة من شيء. فقال باب زكاة عرض هو المال المعد للتجارة يعرض ثم يزول، تجب فيه الزكاة لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. ولكن احنا الكافر لا نأخذ منه الزكاة، لأن هذا الزكاة طهرة وهذا لا يتطهر ماله حتى ولو أخذنا جميع مالهم. ثانيا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة، فدل على أن غير ذلك من الأموال تجب فيها الزكاة. رابعا حديث إنما الأعمال بالنيات، فإن جميع التجار يعدون هذه أموالا، يعدون هذه أموالا من أجل كسب المال ومن أجل الربح في المال. أنا أذكر كنت أبيع الطحين ووالد إليه بقالة، فكان عندنا نارنج كنا نبيع سعر الكيلو 150 دينار، فجاء رجل قال لدي طمنت أفضل وكذا، فقلت له بكم تريد سعر الكيلو؟ قال 150. قلت له خلاص اجل جناطن احنا نبيع 150، وهذا قال لدينا طرند نارنج 150. قلت له اجل جناطن، وهذا قال يا ابني ما لا تسمع به، قلت له من اجل نبيعه؟ قال وكيف نبيع اذا انت تبيعه ب 150 وتشتريه ب 150 ما لا تفعل؟ ففعل القضية يعني صلحتها عندي فلم نشتري تلك البضاعة. فهو التاجر لما لديه هذه عروض تجارة من أجل أن يحولها إلى ماذا؟ يحولها إلى مال وينمي المال بهذه العروض. فقال إذا ملكها بفعله، إذا ملكها بفعله باختياره من كسب أو شراء أو أخذ أجرة، أخذها بكسبه بنية التجارة، أنا لما أخذت هذا الكتاب بكسبي أو شراء أو أجرة قلت للإنسان أنا لدي سيارة حمل أنقل لك البضائع على أن تعطيني هذا الكتاب، وهذا الكتاب أردته أن يكون للتجارة بحيث أبيع هذا الكتاب وجر ربما 5 دنانير وهذا الكتاب يساوي 7 دنانير، قلت له خلاص أجرتي هذا الكتاب. فلما تملكت الكتاب اللي هو باختياري بكسبي شراء أو أجرة فهنا يستجب علي زكاة هذا الكتاب حينما يحول عليه الحول أو مع المال إذا كان عندي مال نصاب يلحق مع المال. قال وبلغت قيمتها نصابا، قد يوجد شخص عنده أموال نصاب فهذه في موسم الزكاة لما يحول على مال حول تلحق، لديه نقد كذا ولديه ديون مضمونة كذا ولديه عروض تجارة كذا، تجمع جميعها وتخرج منها الزكاة. لو فرضنا شخص ما عنده فقط عروض تجارة خلاص حينما يحول عليها الحول تجب فيها الزكاة. قال وبلغت قيمتها نصابا، أي أي النصاب اللي هو إما 595 غرام من الفضة أو 85 من الذهب، وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها. هذه قضية مهمة جدا، زكى قيمتها لاعنة، بعضهم يخرج دشاريش وبعضهم يخرج بطانيات، هذا لا يصح، إنما يخرج ماذا؟ يخرج قيمتها لا عينها، لأنه هو المعتبر المخرج. قال فإن ملكها بإرث شخص مات أبوه وأبوه كان عنده عروض تجارة وانتقلت وهو أيضا نوى أنها القضية يستعملها استعمال عروض تجارة خلاص أيضا بإرث أو بفعله بغير نية التجارة غير أهديت له ونوى ماذا؟ قال ثم نواها لم تصل لها بعد هذا الشيء، نوى أن تكون تجارة لم تصل لها أي للتجارة، فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة، شوف إذا ملكها بإرث ونواها تجارة وأهديت له ونواها تجارة تعد تجارة لكن عروض تجارة وانتقلت إليه، طبعا هذا انتقال إرثه واختياري أم قهري؟ قهري. ولكم نصف ما ترك أزواجكم، من مالت الزوجة خلاص نص، إذا ما كان لها ولد نص يتحول مال إلى من؟ ملك. ولأبويه لكل واحد منهم السدس إن كان له ولد، وهكذا. فهذا الملك قسري وليس باختيار الإنسان، فهذا لما انتقل إلى الملك أو أهدي له ونواه تجارة خلاص من وقت النية ماذا تعاد؟ تجارة. لكن لم ينويها تجارة لا تحسب تجارة وإن كانت هي في الأصل عروض تجارة. تحصيل الدين هذا مال هذا، فإذا كان قوي هو وجب عليه حتى وإن لم يحصلهم. لا لا شيء فيه، يعني شخص إحنا نطلبه وما عنده أخذنا ما عنده رضاه، حسب النية إذا نويت أن تبعين عرض تجارة أو نويت تستخدمها لك، نويت أنك تستخدمها لك خلاص، إذا نويت تستخدمها استخدام لا زكاة فيها معه. أيضا نفس هذه القضية. ثم قال لم تصل لها، لم تصل للتجارة إذا لم يردها أموال تجارة. قال وتقوم عند الحول بالأحض للفقراء من عين أو ورق. إن هذه القضية نجي هل نحسب على حساب الفضة أم على حساب الذهب؟ على حساب الأقل، إذا كان 85 غرام من الذهب أقل قيمة نحسبه على قيمة الذهب، وإذا كان الفضة أقل كما هو الحال الآن. قال ولا يعتبر ما اشتريت به، دائما يسأل شخص يقول أنا عندي محل وهذا المحل فيه ملايين دنانير أحسبه بيش ما مشتريه لو بيش ما أبيعه، نقول له لا بسعر الشراء ولا بسعر البيع، بسعر يوم الزكاة كم تساوي لو أنك بعتها جملة، كم تساوي قيمتها لو بعتها جملة؟ فلو كان اشتراها بألف والآن تساوي 10,000 في الجملة و12,000 في المفروض نقول احسبها ب10,000 وهكذا، لا تحسبها بمثل ما اشتريتها. ربما اشتراها ب10,000 والآن هي تساوي قيمتها 1000، نقول احسبها بسعر يومها. وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله يعني لو فرضنا عند مال ماله في محرم وبقي مال، وفي رمضان تحول هذا المال إلى ماذا؟ إلى عروض تجارة. من أين يحسب؟ هل يحسب من رمضان أم يحسب من ذي الحجة؟ يحسب من ذي الحجة، يحسب من ذي الحجة وهكذا. فلما يحسب من شهر محرم، لو يعني من نصاب المال الرئيسي